ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا ما تكرار ولا التكرار؟ التكرار. لماذا؟ لأن المصادر التي على هذه الزنا الأصل فيها أن تكون على تفعال بفتح التاء، إلا أشياء استثنوها، اتفقوا على تذكار وتبيان وتلقى، واختلفوا في أربعة أخرى، فالأصل أنها تكون على تفعال التكرار. نعم. أحسن الله إليكم.